إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة من بركة السبع بمحافظة المنوفية، تقول في رسالتها: أعمل خياطة ووجدت بعض قطع من القماش كان أصحابها قد تركوها عندي، ومرت الأيام وقد نسيت من أصحاب هذا القماش، وهم أيضا لا يطالبونني به، فماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا العمل الذي تقوم به السيدة الفاضلة يسمى بعقد الاستصناع، بمعنى أنني أتفق مع النجار ليصنع لي حجرة نوم مثلا، أو تتصل إحدى السيدات بمثل هذه السيدة لتخيط لها ثوبا ترتديه. هذا العمل مشروع ولا خلاف في مشروعيته. لماذا؟ لأن الإنسان الصانع لا يستطيع أن يصنع الأشياء ويتركها، وهذا يختلف باختلاف أذواق الناس، ويختلف من حال إلى حال ومن مجتمع إلى مجتمع. ولهذا فإن عقد الاستصناع عقد جائز شرعا، لأنه ييسر على راغب الشراء وعلى من ينتج مثل هذه السلع. والشريعة الإسلامية رغبتنا في العمل وفي إتقان هذا العمل، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له حرفة فليجودها، ومن كان له صنعة فليتقنها. وهذا معناه أن المطلوب من الصانع أن يتقن عمله وأن يجود صنعته حتى يصل بها إلى درجة الكمال التي ترضي صاحب العمل، والتي لا تؤدي إلى اختلاف بين الإنسان وبين من يصنع مثل هذه الأشياء. طب دكتور، هي تقول أنه لديها بعض قطع القماش التي نسيها أصحابها، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ أولا كان عليها أن تكتب وأن تسجل هذه الأشياء حتى تتذكر من صاحبة هذا القماش، بالاسم والعنوان. بالاسم والعنوان كما معروف. نعم. الإنسان حينما ذهب إلى الترجي مثلا يسجل اسمه ويسجل رقم التلفون ويسجل نوع القماش ومقاس القماش. لكن هذه السيدة يظهر أنها تعمل بالبركة ولا تهتم بمثل هذه الأشياء، وفي الغالب هي لا تقصد الإهمال ولا تقصد الفوضى، ولكن عملها هذا أدى إلى أن بعض الناس نسوا هذا القماش، وهي نسيت من صاحب هذا القماش. حتى تبرئ ذمتها من هذه الأمور عليها أن تقدر هذه الأشياء وأن تقوم بتصنيعها وبيعها، على أن تخرج جزءا في مقابل ثمن القماش بنية أصحابها، هذا لكي تبرئ ذمتها فيما بينها وبين الله عز وجل، لأن أصحاب الحقوق سوف يطالبون بحقهم يوم القيامة، وحق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، أما حق الله عز وجل فهو متروك لرحمة الله عز وجل. لكن حقوق الآدميين إنما تسقط بواحد من اثنين، إما بالأداء وإما بالإبراء، وهؤلاء غير معلومين لهذه السيدة، فالأولى لها أننا ننصحها بأن تقوم بصنع هذا القماش وبيعه على هيئة ثياب، ثم تقدر ثمن القماش لتستفيد هي بالصناعة، تأخذ مقابل أجرة، ويستفيد صاحب القماش بالثواب الذي يجده في صحيفة أعماله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد غريب من 6 أكتوبر، يقول في رسالته: أرجو إلقاء الضوء على قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وما المقصود بالحسنى وما المقصود بالزيادة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذه آية كريمة من سورة يونس، تقدم لنا أحد معالم فضل الإسلام على الإنسانية، حيث أقرت مبدأ الإحسان الذي ورد في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا المبدأ يلتقي أولا مع القاعدة الأساسية التي صمم عليها هذا الوجود، وهي قاعدة الإحسان: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كما يلتقي هذا المبدأ مع مبدأ آخر قانوني، هو مبدأ العدالة الذي يقوم على فكرة الثواب والعقاب، كما يلتقي ثالثا مع مبدأ تربوي رفيع، هو مبدأ الحسن والجمال. والآية بعد ذلك كله تعد منهاجا يلتزمه المسلم في كل أمور حياته، فينشر بذلك الخير والحسن حيثما أقام وكيفما كان، حتى يقول الناس عنه: إنا نراك من المحسنين. أما الجواب المفصل، فإن المراد بالحسنى في الآية دار السلام أو الجنة، أما الزيادة فإنها شيء آخر غير الجنة، فقيل هي رضا الله تعالى، كما في قوله تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقيل الزيادة هي رؤيتهم الله تعالى، وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. والآية بعد ذلك تضع للمسلم المنهاج القويم والصراط المستقيم الذي يجني من ورائه الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ثم فهي تتسع لكل صور المعاملة بين الناس، فتشمل التجارة والصناعة والتعليم والطب وغيرها من المعاملات، وتضع القاعدة الذهبية التي تقوم عليها، وهي قاعدة الإحسان. وقد وعد الله المحسنين في هذه الآية وفي غيرها من الآيات بالجزاء الأوفى، ومن ثم فإن من أحسن في أي شأن من الشؤون موعود من الله تعالى بأمرين: الأول الحسنى، فإذا أحسن المرء فإن الله تعالى يرد عليه بالأحسن، وهو أمر يفسره قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أما الأمر الثاني فهو الزيادة، والزيادة من الله قد تكون من جنس العمل، فمن وسع على الناس وسع الله عليه، وقد تكون من غير جنس العمل، فقد تكون في الدنيا براحة البال وطمأنينة القلب ورضا النفس، وتكون في الآخرة بالنظر إلى وجه الله الكريم. فدكتور، كيف نستفيد من هذه الآية الكريمة في علاج كثير من نواحي القصور والضعف والإهمال في حياتنا، سواء في أماكن العمل أو في الشوارع والبيوت؟ نعم، إننا من ورائي حديثنا عن هذه الآية الكريمة ننشر ثقافة الحسن والإحسان، الإحسان الذي يليق بالمسلم في أي مكان يعيش به أو يعمل فيه أو حتى يكون زائرا له. إن القبح الذي سيطر على نواح كثيرة في حياتنا، سواء أكان قبح الأفعال والتصرفات أم قبح المناظر والمشاهد أم قبح المباني والطرقات، كل ذلك سوف يزول تدريجيا إذا آمن الناس بكلام ربهم وبتعاليم قرآنهم الذي يدعوهم إلى أن يحسنوا، فيقول لهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.